وَإِنْ أَصَابَتْهُ والنصارى والمجوس والمجوس يحلون فيها الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الله فهو خير له. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن إنما قر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزق فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت والصابرين والبدن جعلناها لكم فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير حتى الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ألم تر أن